أيها الأحبة الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 54 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز أو مأ بعينه، إلى قوله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية 2 إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في السفر إذا كانت رباعية 2، كما شهد بذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فرضت الصلاة 2، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقد بينا أن السفر يعتبر من الأمور التي توجب التخفيف عن العباد والمكلفين في الصلاة. وقول المصنف رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، بينا أنه يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون سفرا مباحا، فليس بسفر معصية. فإن كان السفر سفر معصية فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقد فسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الاضطرار لا يكون في حال البغي والعدوان، قال: أن يسافر سفر بغي أو سفر عدوان. وذكرنا أنه إذا كان مسافرا سفرا محرما فإن الخطاب يتوجه عليه بالرجوع، فكأن السفر وجوده وعدمه على حد سواء. فلو قال قائل: إنه مسافر في الصورة، قلنا: إن الصورة يشترط فيها أن يعتد بها شرعا، فلما كانت لاغية في حكم الشرع لم يترخص برخصه. وقوله رحمه الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد. البرد جمع بريد، والبريد كلمة أصلها فارسية، برده ذن. قالوا إنه كان أصل البريد في اللغة الرسول، البريد هو الرسول، وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرسائل، فيجعلون على مسيرة اليوم كل مرحلة يجعلون فيها محطة تكون فيها بغال مهيئة، فإذا أخذ الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة الأخرى فوجد رسولا آخر ينتظره في المحطة فأعطاه الرسالة، فانطلق إلى المحطة التي تليها، فيكون أوصل أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقت. أو يكون نفس المسافر ينطلق، فإذا وصل إلى المحطة الأولى وجد دابة فركب عليها إلى المحطة التي تليها، وهكذا حتى يبلغ المكان الذي يريده من رسالته. فسمي بريدا، البريد نفس المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم، وهي المرحلة الكاملة. وهذه المسافة التي هي 4 برد توقيت وتحديد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا قصد هذه المسافة فما فوقها. فلو كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون 4 برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرا، كما أن من خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرا في حكم الشرع، فكذلك من انتقل إلى مسافة دون هذه المسافة. أما الدليل الذي دل على اعتبار هذه الأربعة البرد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يوم، إلا ومعها ذو حرمة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، ولم يذكر مسافة توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة، فدل على أن مسافة اليوم والليلة ومسيرة اليوم والليلة هي السفر. جاءت رواية بالثلاث الأيام كما سيأتي إن شاء الله، ورواية باليومين. وقالوا إن الأربعة البرد من إنسان إذا مسيرة اليوم الكامل تكون على هذا الوجه، لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه قطع البريد، ثم من أوسطه إلى آخره بريد، فيتم له في النهار بريدان، ثم في الليلة بريدان، فأصبح المجموع أربعة برد، فهي مسيرة اليوم والليلة. فإن قالوا مسيرة يوم وليلة فإنها مسيرة أربعة برد، والبريد من الفراسخ أربع، والفرسخ ثلاثة أميال، وبناء على ذلك 16 فرسخ أو 48 ميلا، وتقدر بالكيلومترات تقديرات. فبعض المعاصرين، بعض المتأخرين من قبل ما يقرب من 40 سنة اختبر سير الإبل، فذكر أن سير الإبل في اليوم تسير إلى ما يقارب من 40 كيلومتر، أي من طلوع الشمس إلى غروبها، دون 40 شيئا قليلا، قد تصل إلى 40 أو تقل قليلا. إذا كان السير معتادا في الزمان المعتاد الذي هو ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد، تصل إلى ما يقارب 40 كيلومتر. فإذا حسبت النهار 40 كيلومترا والليل 40 كيلومتر فهي إلى 80. فهو يقول إنها تصل إلى ما يقارب 78 كيلومتر، ومن العلماء من يقول 72 كيلومتر، ومنهم من يقول 76 كيلومتر، ومنهم من يقول 80 كيلومتر. فهي ما بين 72 كيلومتر إلى 80 كيلومتر، فإن احتاط فإنه يوصلها إلى 80. ولكن الأشبه فيما ذكره غير واحد أنها إلى 72 يسترخص أو يرخص له برخص السفر. قلنا إن الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فقد قال تسافر مسيرة يوم وليلة، فدل بهذا النص الشرعي، دل هذا النص الشرعي على أن من سار مسيرة اليوم والليلة أنه مسافر. بقي النظر أن يقول لك قائل: كيف أسقطت ما دون اليوم والليلة عن كونه سفرا؟ وما هو الدليل على أن من خرج لما دون اليوم والليلة لا يكون مسافرا؟ قلنا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مواضع دون هذه المسافة، أي دون مسيرة اليوم والليلة، ومكث فيها ولم يقصر الصلاة. خرج إلى الخندق وهو إلى 3 أميال تقل أو تكثر، خاصة إذا خرج مع طريق بطحان، وفي القديم كان الخندق برازا من المدينة، ومع ذلك لم يقصر رباعية، وخرج إلى أحد ولم يقصر رباعية. وكذلك ثبت عن في الأحاديث أنه خرج إلى بني النضير وحاصرهم 15 ليلة في شهر ربيع، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، وبني النضير على أميال من المدينة. وكذلك خرج إلى بني قريظة، هم لا يقلون عن 6 أميال كما ذكر غير واحد، وهذه كلها ضواحي من المدينة دون اليوم والليلة. فكونه يخرج إلى هذه المسافات دون اليوم والليلة قاصدا إياهم، وقد قصدهم للحصار والقتال، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، فدل على أن ما كان دون اليوم والليلة أنه لا يعتد بكونه سفرا. ولذلك قالوا: نرجع إلى أقل ما سماه الشرع سفرا، فنحكم بكون الإنسان مسافرا إذا قطعه. وأما ما دونه من كونه مثلا لو خرج إلى قرية دون مسافة اليوم والليلة، فإنه في حكم من خرج إلى ضواحي المدينة وما قربها. أكدوا هذا بأن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يجيز لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بعرفة، فقد سألوه رضي الله عنه وأرضاه: أنقصر الصلاة في عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان أو الطائف. وهذا السند صحيح عنه رضي الله عنه، ولم يختلف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بهذه المسافة، قال: ولكن إلى عسفان، وقد كانت عسفان مسيرة يوم وليلة، وجدة، وكانت جدة في ذلك الزمان مسيرة يوم وليلة، أو الطائف فإنها تربو على مسافة اليوم والليلة بشيء. قالوا فهذا يدل على أن الخروج المطلق لا يصف بكونه سفرا، وإنما يكون سفرا إذا كانت المنطقة التي يريدها بمقدار اليوم والليلة فأكثر. ثانيا أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قصر الصلاة حينما خرج لريم، ووادي ريم من المدينة يقارب ما بين 60 إلى 70 كيلومتر، يقل قليلا أو يكثر على حسب الطريق، وقد يزيد عن 70 قليلا إذا قصدت آخر الوادي، وعلى هذا فهو يقارب مسيرة اليوم والليلة. وجاء عنه أيضا في الرواية الأخرى أنه قصر في الأربعة البرد رضي الله عنه وأرضاه، وما ورد عنه أنه كان يقصر في الثلاثة الأميال فهو ابتداء قصره، بمعنى أنه لو خرج إلى مسيرة اليوم والليلة كان لو خرج إلى ثلاثة أميال قصر، بل حتى لو خرج من العمران يقصر. فعلى هذا لا تعارض بين الروايات عن ابن عمر، فإن الروايات القوية الواردة عنها رضي الله عنه بالتأقيت في الأربعة برد ومسيرة اليوم والليلة، وأما بالنسبة لما ورد عنه من كونه في الثلاثة الأميال خاصة، وأننا إذا نظرنا الأسانيد التي عن ابن عمر وجدنا أصحها وأقواها في الأربعة البرد، وهي من أوثق أصحابه وأقربهم منه كسالم ابنه وكذلك نافع مولاه رحمة الله على الجميع. فهذا يؤكد مذهب من قال خاصة وأنه ورد عنه أنه أمر بالقصر بهذه المسافة، فيقوي مذهب من قال عن الجمهور إنها الأربعة البرد، وما ورد من الثلاثة الأميال عنه فإنه محمول على أنه ابتدأ القصر، بمعنى أنه خرج من المدينة على ثلاثة أميال فحضرته الصلاة فصلى وهو قاصد لمسيرة اليوم والليلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة فإنه بمجرد أن وصل إلى ذي الحليفة قصر الصلاة، مع أن ذي الحليفة ليست على مسيرة مرحلة كاملة. هذا حاصل ما ذكر بالنسبة لأدلة السنة وكذلك الآثار الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو لم نقل بالتحديد فإنه يؤدي ذلك إلى اختلاج الأحكام، فلو قلنا إنه يرجع فيه إلى عرف الناس لاختلفت أعرافهم، فتجدنا نقول عند هؤلاء يعتبر سفر وعند غيرهم لا يعتبر سفرا، ولأن نوايا الناس تختلف، فقد أراه أنا سفرا ولا يراه غيري سفرا، مع أن المسافة قد تكون واحدة. وعلى هذا فإن نص النبي صلى الله عليه وسلم على قوله مسيرة يوم وليلة يتضمن مسألتين: المسألة الأولى أن يعتد بالزمان، والمسألة الثانية أن يعتد بالمكان عند اختلال واحد منهما. فإذا كانت المسافة الزمنية التي تقطع فيها المسيرة قاصرة عن اليوم والليلة رجعنا إلى مسافة المكان، وإن كانت مسافة المكان شاقة ويمشي الإنسان ويواصل بحيث يمضي يوما وليلة وهو يمشي فإنه يرجع إلى التأقيت بالزمان. توضيح ذلك: لو أن الإنسان قطع مسافة السفر في سيارة في ظرف نصف ساعة أو ظرف ساعة فإنه مسافر، لأنها مسيرة يوم وليلة، وبنص الحديث أن مسيرة اليوم والليلة سفر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دل على أن المسافة معتد بها. وعلى هذا فلو سافر بالطائرة أو بالسيارة في برهة يسيرة أو زمان يسير فإننا نقول هو مسافر التفاتا إلى المكان الذي قطعه. أما لو كان المكان شاقا كالأماكن الوعرة والجبال التي يصعب تسلقها والوصول إليها وشق عليه أن يقطع هذه المسافة رجعنا إلى التأقيت بالزمان، ولذلك قالوا إن الحديث تضمن التحديدين: تحديد الزمان إن تعذر المكان، وتحديد المكان إن تعذر الزمان، والاعتداد بهما إن تسايرا وتوافقا. وقوله أربعة برد، قلنا إن البريد من يقول إن البريد من الفراسخ أربع وفرسخ فثلاثة أميال فلتسمعوا، فأصبح أربعة برد أو 16 فرسخ أو 48 ميلا، هذه هي مسافة القصر وما دونها فليس بسفر. وقد يقول قائل كيف لو أن إنسانا قلنا إن المسافة مثلا 48 ميل، فلو أن إنسانا سافر 47 ميلا ليس بمسافر، نقول هذا لا حرج فيه، فإن الرجل إذا خرج إلى العمرة بمجرد أن يحاد الميقات لو خطى خطوة واحدة ولبى ولم يحرم فإنه يجب عليه الدم، وإذا رجع إليه وأحرم منه سقط عنه الدم. فالشرع إذا حدد المكان لا يختلف فيه القليل ولا الكثير، ما دام أن هذا تحديد الشرع وهذا نصه. ألا ترى مكة فإنك قد تقف على آخر حدها، شبر واحد لو أن إنسانا دخله ونوى فيه نسأل الله العافية الظلم والإثم فإنه متوعد عليه بالوعيد، ولو خرج شبرا واحدا لم يحصل له ذلك الوعيد، هذا تعقيد من الشر. فلو سافر دون 48 ميلا ولو باليسير فإننا لا نقول على ظاهر هذا النص أنه لا يعتد بسفر، لا يحكم بكونه مسافرا. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسافة السفر. نعم. سن له قصر رباعية ركعتين. سن له أي لا يجب عليه القصر، وهذا مذهب الجماهير. والسبب في ذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم الصلاة بالناس في حجه، ومع ذلك صلى وراءه الصحابة، فدل على أن الإتمام لا يعتبر موجبا لبطلان الصلاة ولا يحكم فيه بإثم صاحبه، وعلى ذلك فإنه من السنة. ولكن المنبغي على الإنسان ألا يجاوز هذا الهدي، فإنه إذا قال أريد أن أتم الصلاة وأنا مسافر طلبا للفضل فإنه تخشى عليه الفتنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لطلب الفضل، ولذلك لا يجوز. وإذا صلى زيادة على الركعتين فجعل الرباعية المقصورة أربعا معتقدا أنه يكون له فضل الركعتين وأنه أفضل، فإنه مبتدئ في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. إنما الكلام فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من إتمام عثمان فقد أجيب عنه بأجوبة. قيل إن عثمان رضي الله عنه تزوج من أهل مكة، وقد قال ذلك ما ورد في مسند أحمد أنه قال إني تأهلت بمكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلد فليتم فيه، وذلك أنه يعتبر كأنه مكي من هذا الوجه. وقيل إنه سمع عربيا يقول ما زلت أصليها ركعتين منذ أن فارقتك عام أول، منذ أن فارقتك عام أول. قالوا إن هذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه خاف أن الجهال يعتقدون أن الرباعية ركعتان، ولذلك قالوا إنه أتم بخوف هذه المفسدة فأزاد في الصلاة من هذا الوجه. فهذه من أقوى الأوجه التي اعتذر بها لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين. قوله رحمه الله سن له قصر الرباعية، وهذا يدل على أن القصر يختص بالرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فإنها لا تقصر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، قلنا الإنسان له حالتان، إما أن يكون في مدينة وقرية ونحو ذلك، وإما أن يكون في خيام وبر. فإن كان في مدينة قلنا إنه إذا خرج من آخر بنائها فإنه يعتبر مسافرا، فلو أن البنيان اتصل بالبساتين والحوائط فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون حوائط عامرة فحينئذ بعد أن ينتهي منها يقصر، وإما أن تكون حوائط مهجورة وبيوت مهجورة فإن العبرة بالعمران، فبمجرد انتهاء من المواضع التي فيها العمران يقصر الصلاة ويستبيح رخص السفر من الفطر ونحوه. نعم. وأما إذا كان في الخيام فقلنا إما أن تكون له خيمة منفردة فحينئذ يبتدئ الرخص بمجرد ركوبه على دابته ومفارقته لخيمته، كان يولي قفاه لها، وإما أن يكون مع خيام جماعته وقرابته أو قوم معه، فحينئذ إذا جاوز آخر خيمة من هذه الخيام فإنه يترخص برخص السفر ويأخذ حكم المسافر بمجاوزتها. نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن أحرم حضرا ثم سافر. وإن أحرم حضرا ثم سافر، ذكر العلماء رحمة الله عليهم مثال ذلك أن يكون في سفينة وتكون هذه السفينة على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر، فحينئذ ما دامت السفينة واقفة فإنه لا يحكم بكونه مسافرا لأنها لا تزال متصلة بالعمران، وأما إذا تحركت السفينة فإنه يستبيح الرخص بمجرد حركتها. فلو أنه أحرم كبر تكبيرة الإحرام ولم تتحرك السفينة، ثم لما كبر وانتهى من التكبير فأراد أن يشرع في القراءة تحركت السفينة في السفر. فإن نظرنا إلى ابتدائه الصلاة وجدناه مقيما، وإن نظرنا إلى حاله في الصلاة وجدناه مسافرا، فهل العبرة بالابتداء والشروع أم العبرة بما ينتهي إليه أمره؟ هذه مسألة عند العلماء. قال بعض العلماء العبرة بإحرامه، فإن أحرم بالسفرية ثم دخل إلى الحضر فيتمها سفرا، وإن أحرم وهو حاضر ثم مضت السفينة فإنه يتمها حاضرا كأنه حاضر. هذا وجه لبعض العلماء رحمة الله عليهم. الوجه الثاني وهو للشافعية والحنابلة ومن وافقهم، الأول للظاهرية ومن يوافقهم من أهل الحديث، والثاني للشافعية والحنابلة ومن وافقهم، يقولون إذا أحرم وهو حاضر وتحركت السفينة فإنه يتم مسافر، يتم حاضرا، يتمها 4 ركعات. وعندهم قاعدة تقول الشك في الرخص يوجب رجوع في الأصل. هذه قاعدة شرعية حاصلها أنك إذا كنت أمام شيء فيه رخصة من الشرع، فإن كنت تشك أنك من أهل الرخصة، هل أنت من أهل الرخصة فتخفف الصلاة تقصرها، أو لست من أهل الرخصة وتكون في حكم المقيم فتتمها، تبني على أنك مقيم حتى تتحقق من كونك من أهل الرخص. الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فهنا شككنا، هل يتم مسافرا؟ فيعترض عليك المعترض ويقول قد أحرم بصلاته وهو حاضر، فمعنى ذلك أنه قد وجب عليه أن يصلي صلاة الحاضر. وهذا هو أقوى الوجهين، أنه يتمها 4 ركعات. والسبب في هذا واضح، بل إن بعض العلماء يقول إذا أذن المؤذن وأنت في داخل المدينة وكبرت تكبيرة الإحرام بعد أن خرجت منها فإنك تعتد بالأذان. وهذا النفس، هذا القول النفس إليه أميل، لأنه لما أذن عليك أذان الظهر وأنت قبل أن تخرج من المدينة، فإنه قد توجه عليك الخطاب الشرعي أن تصلي 4 ركعات ولم تسقط عنك الركعتان، لأنك قد لزمتك في ذمتك الركعتين التي هي تمام 4، فلا تسقط باحتمال وشك. وعلى هذا قالوا إنه لما أذن عليه المؤذن وجبت عليه 4، فيتم الصلاة ولو أنه سافر بعد ذلك، يعني بعد أن كبر تكبيرة الإحرام. ولذلك بعض العلماء يقول العبرة عندي بأذان الصلاة، فإن أذن المؤذن وهو في داخل المدينة أتم مقيما، وإن أذن المؤذن بعد خروجه من المدينة أتم مسافرا. الوجه الثاني يقول لا، بل العبرة عندي بالصلاة، ويعتبر بالصلاة على حسب أحواله، فمنهم من يعتد بتكبيرة الإحرام كما أشار إليه المصلي. لكن أعدل هذه الأقوال أن الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، وهذه القاعدة هي التي ذكر فيها المصنف هذه المسائل، التي منها أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت في المدينة ثم تتحرك بك الدابة أو السيارة، فتبقى بقية الصلاة وأنت متلبس بصفة السفر، فإنك تتمها صلاة مقيم. نعم. أو سفرا ثم أقام، أو كان مسافرا، مثلا لو كان في السفينة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يصل إلى الشاطئ والميناء، فلما كبر تكبيرة الإحرام أو شرع في الفاتحة إذا بالسفينة في قد رست، فإننا إن نظرنا إلى دخوله في الصلاة فإنه مسافر ويتم ركعة واحدة، وإن نظرنا إلى ما آل إليه أمره فإننا نقول يتمها 3، يتم 3 ركعات. قالوا في هذه الحالة يوجب عليه إتمامها صلاة المسافر، لأننا شككنا في كونه يستبيح الرخصة، والأصل أنه واجب عليه أن يتم 4 ركعات، فيجب عليه أن يصلي 4 ركعات تامة. وهذا ذكرنا وجهه، وأن من شك في الرخصة وجب عليه الرجوع إلى الأصل، لأن الأدلة الشرعية دلت على صحة هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنه إذا صلى في هذه الحالة ركعتين استراب، لأنه يشك هل الرخصة مضطردة أو ليست مضطردة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر طمأنينة والإثم ريبة، فوصف الشيء الذي فيه براءة الذمة وكمال الطاعة بالبر لأنه لا ريبة فيه. وبناء على ذلك قالوا إنه يخرج من الريب، خاصة في الصلاة التي هي عماد الدين ولها حظها في الإسلام تعظيما، فينبغي له أن يخرج منها بما يوجب براءة ذمته على الوجه المعتبر. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر، كذلك كلها الصور هذه ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر. ذكر صلاة حضر في سفر، خرج من مكة، وذلك في صلاة الظهر، خرج من مكة بعد انتهاء وقت صلاة الظهر وسافر، ثم في الطريق تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه ذكر الحضرية، لأن وقت الظهر كان فيه مقيما، ذكر الحضرية وهي الظهر في السفر. فبعض العلماء يقول إذا ذكر الحضرية في السفر فإنه يصليها كاملة، لأن الخطاب توجه عليه بإتمامها أربعا، ولذلك يجب عليه أن يصليها صلاة حاضر، ولا عبرة بحاله أثناء الأداء. والعكس أيضا، لو ذكر سفرية في حضر، فلو أنه قدم إلى المدينة ونسي أن يصلي العشاء، كان مسافرا فسافر ومضى عليه وقت العشاء ودخل الفجر فنسي أن يصلي العشاء، فصلى الفجر ثم وصل الصباح والنهار، ثم تذكر بعد أن وصل إلى بيته أنه لم يصلي العشاء البارحة، فقالوا إنه يصليها أربعا، لأنه يشك في استباحة الرخصة، فيرجع إلى الأصل على القاعدة التي قررناها وأشرنا إليها. نعم. أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم. وفيه حديث ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، والمسافر إذا صلى وراء المقيم له صور. الصورة الأولى أن يدخل معه في الصلاة من أولها، فهذا يتم صلاته، عليه ما ورد عن ابن عباس من قوله من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، هذا إذا دخل الصلاة من ابتدائها. الحالة الثانية أن يدخل الصلاة في أغلبها بحيث يتعذر عليه القصر، وصورة ذلك أن يدخل في الركعة الثانية من الظهر، فإنه في هذه الحالة يصعب عليه القصر، وكذلك أيضا بالنسبة للركعة الثانية من العصر، فالظهر والعصر أو الثانية من العشاء، كل هذه يصعب عليه أن يقصر. وإن كان هناك وجها ضعيفا يقول إنه يصلي وراءه، يعني إذا دخل وراءه في الظهر يصلي وراءه، ثم يجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، وينتظر الإمام يأتي بالرابعة ثم يتشهد مع الإمام ويسلم، قياسا على صلاة الخوف، وهذا من أضعف الأقوال، وهو وجه شاذ عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، وهي تعتبر الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدخل وراء المقيم في صفة صلاته، كأن يدخل وراء المقيم في الركعتين الأخريين من الظهر، أو الركعتين الأخريين من العصر، أو الركعتين الأخريين من العشاء. قالوا فإنه للعلماء فيه وجهان، منهم من قال يتم وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال إنه يقصر ويسلم لأن الله أوجب عليه ركعتين، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، أحد الوجهين عند الشافعية. وهذا الوجه من القوة بمكان، أنه يسلم مع الإمام لأن الله أوجب عليه ركعتين، فإذا دخل ونوى القصر وسلم مع الإمام فلا حرج عليه. الحالة الأخيرة أن يدخل وراء الإمام، الحالة الرابعة أن يدخل وراء الإمام مدركا ركعة واحدة، فهذه يتم إليها ركعة، قال به جمع من السلف رحمة الله عليه، وبه يقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس من دار الهجرة، يقولون إنه إذا أدرك ركعة فإنه يضيف ركعة ثانية ويسلم. والحالة الأخيرة لا يدرك شيئا من الركعات، فإنه يتمها صلاة سفرية، أي يتمها ركعتين. هذا إذا نوى وراء المقيم القصر، أما إذا لم ينو القصر فإنه يتم وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. نعم. أو بمن يشك فيه، هذا عند من يقول إن المسافر وراء المقيم يتم، فلو جئت ودخلت المسجد فإنه لا تخلو المساجد في السفر من حالتين، إما أن تدخل مساجد لها غالب وظاهر حال، وإما أن تدخل مساجد لا غالب لها ولا ظاهر حال، يعني محتملة، أو ترى جماعة محتملة. الجماعة أو المساجد التي لها غالب حال، مثلا لو كنت في سفر فدخلت إلى مكة وأنت من المدينة مثلا، فإنه إذا دخل المدني إلى مكة وهو مسافر فإن مساجد مكة أهلها سيتمون، فظاهر حالهم أنهم متمون، فحينئذ لا إشكال أنه إذا دخل وراء إمامهم أنه ينوي الإتمام بدون أي شك، وليس هناك مجال للشك، لأن المسجد ظاهر حاله أنه مسجد إتمام، وكذلك الجماعة ظاهر حالها أنها متمة. الحالة الثانية أن يكون ظاهر حالها أن لا يعرف لها ظاهر حال، متردد مثل ما ذكر المصنف، مثلا حينما تكون في موضع وتشك هل هذا الذي يصلي من أهل الموضع، مثل ما يحدث في القرى، تدخل فترى جماعة تشك هل هذه الجماعة جماعة السفر فتنوي القصر وراءهم وتسلم معهم أم جماعة مقيمين أم جماعة مقيمة فتدخل وراءهم ناوية الإتمام. شكك، قالوا في هذه الحالة ينوي الإتمام ويتم الصلاة، ينوي الإتمام ويتم الصلاة. لكن هناك وجه عند بعض العلماء يخرج من الإشكال، وهو أنك إذا شككت تنوي الإتمام فإن وافقت نيتك نيتهم فلا إشكال، وإن ظهر أنهم يعني تنوي القصر تنوي وراءهم القصر فإن كانوا مسافرين فلا إشكال، وإن كانوا غير مسافرين فإنه لا حرج في زيادة الإتمام بعد نية القصر، ولذلك يقول لا حرج فيه ويغتفر. إنما يصعب أن ينتقل من الإتمام إلى القصر، أما أن ينتقل من القصر إلى الإتمام فإنه لا حرج فيه. ولذلك يقولون الأمر واسع أن يدخل الإنسان بنية القصر، فإن ظهر أن إمامه مثلا نحن قلنا يجوز أن تدخل وراء الإمام في الركعتين الأخيرتين وتسلم وراءه، في هذه الحالة إذا دخلت في صلاة مثلا الظهر لا تدري هل الإمام المقيم هذا في الركعتين الأخريين أم في الركعتين الأوليين، تنوي القصر، فإن ظهر أنه في الأخيرتين سلمت معه وصحت نيتك، وإن ظهر أنها في الأولى فإنه حينئذ تتم معه وتنتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا حرج. إنما يحضر عليك أن تنتقل من الأعلى إلى الأدنى، كأن تنتقل من نية الإتمام إلى نية القصر. قالوا لأنك إذا نويت الإتمام وجبت عليك أربعا، وإن نويت القصر وجبت عليك اثنتان، فلا مانع أن تزيد عليها مما شرعت فيه الزيادة. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. أو أحرم في صلاة يلزمه إتمامها، كنت على سفر فدخلت وراء إمام يتم، فإنه يلزمه إتمامها على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله، فدخلت وراءه، فإن دخلت وراءه وأصابك عذر يوجب انفصالك عنه أو خروجك من الصلاة وراءه فإنك تخرج، وحينئذ يرد السؤال هل نقول يجب عليك أن تقضيها أربعا بناء على أنك حينما دخلت وشرعت فقد تعين عليك بالخطاب الشرعي أربع ركعات لأنك نويت الإتمام فأصبحت ذمتك مشغولة في صلاة الظهر بأربع ركعات، أم نقول العبرة بحالك عند الأداء فإنه وجب عليك أن تتم لما كنت مع هذا الإمام، ولما فارقته فإنه أصبح حكمك ساريا على الأصل. من العلماء من اختار الوجه الأول وقال إنه لما دخل وراء الإمام المقيم فقد ألزم ذمته أربع ركعات، فإذا ألزم ذمته الظهر أربع ركعات فإنه ليس عندنا دليل على إسقاطها. صحيح أنه يلزمه إتمامها مدة اتصاله بالإمام، لكن الذمة انشغلت بالأربع ركعات ولذلك قالوا يلزمه أن يتم. والوجه الثاني قالوا لزمه الإتمام حال متابعتي لهذا الإمام وقد بطلت فرجع إلى الأصل، وبناء على ذلك يكون الواجب عليه أن يصلي قصرا لا أن يتم، ولا شك أنه لو تحوط فهو أفضل. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، صلى مسافر وراء مسافر فإن صلى وراءه ونوى القصر فلا إشكال، فإنه يقصر ويسلم معه، وجه واحد عند العلماء. وإن صلى وراءه ولم ينوي القصر ونوى الإتمام كأن يكون نسي أنه في سفر فنوى أن يتم، فإنه في هذه أو ظن أنه يتم فنوى الإتمام وراءه لزمه أن يتمها أربعة. أو شك في نيته. أو شك في نيته، شك هل نوى القصر فيبقى على الركعتين أم نوى الإتمام، قالوا فإنه يتم، وإن كان الأقوى في هذه الحالة أن يبقى على الركعتين لأنها هي الواجبة في ذمته، وظاهر حالها أنه ينوي القصر فيرجع إلى التغليب مع اعتضاده بالأصل فتسقط عنه الركعتان، فإن احتاط بالإتمام فهو أفضل. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. هذه مسألة يسأل عنها البعض بناء على وصف السفر. إن قلنا إن السفر حدا معينا وهو أن المسافر ينتهي إلى أمد يحكم بكونه مقيما، فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول مسافر وقد بينا حكمه، والثاني المقيم ولا إشكال في حكمه، والثالث من هو في حكم المقيم فهو مسافر في الأصل لكنه يأخذ حكم المقيم. وهذا التقسيم مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمة الله عليهم، أن السفر ينتقل الإنسان به إلى حكم المقيم، يكون الإنسان مقيما ومسافرا وفي حكم المقيم. والذي في حكم المقيم للعلماء فيه خلاف مشهور أكثر من 15 قولا بين العلماء رحمة الله عليهم في ضابطها، والسبب في ذلك اختلاف الأدلة. فالعلماء رحمة الله عليهم قالوا الجمهور يقولون من حيث الجملة العبرة بأربعة أيام ولا يحسب فيها يوم الدخول ولا يحسب فيها يوم الخروج. وتوضيح ذلك أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وقصر الصلاة، والنصوص تدل على أن المقيم يجب عليه إتمام الصلاة، فأصبحت عندنا حالتان، حالة سفر وحالة حضر، فمن كان محاضرا فإنه يتم، ومن كان مسافرا فإنه يقصر. فجئنا ننظر إلى تأقيت السفر، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقل المسافر عن كونه مسافرا إلى كونه مقيما بالزمان، وذلك في حديث المهاجرين حينما رخص لهم أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، فإنه لما رخص لهم أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام دل على أنهم في اليوم الرابع ينتقلون إلى حكم المقيم. توضيح ذلك أنهم تركوا مكة لله، ولذلك يقول العلماء من هاجر من بلد لله كأهل مكة حينما هاجروا من مكة للمدينة لا يجوز له أن يرجع إليها ويقيم فيها، لأنه لما هاجر عنها تركها لله عز وجل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يبقوا بمكة، وقال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خائبين. وجه الدلالة أن المهاجرين لا يبقون في مكة، ولذلك قالوا إذا كانوا لا يبقون بمكة فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الأيام دل على أنهم لو بقوا اليوم الرابع انتقلوا إلى حكم المقيم بمكة. أكدوا هذا بأنه عليه الصلاة والسلام حينما قدم لمكة حينما قدم في حجة قدم الصبح رابعة، ثم انطلق في اليوم الثامن يوم التروية إلى منى، فدل هذا على أن أقصى ما بلغ عنه عليه الصلاة والسلام هذه المدة. أما ما ورد عنه في تبوك فإنه كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم مدة إقامته، ونحن نتكلم على مدة الإقامة، يعني إذا علم المسافر مدة إقامته. فلما رخص المهاجرين هذا القدر تحددت المدة، أما إذا لم تعلم المدة كإنسان قدم على مدينة لا يدري كم يمكث فيها وكم يجلس فيها لحاجة أو لغرض، فحينئذ يقصر الصلاة مدة جلوسه ولو جلس سنة كاملة. فإن أنس رضي الله عنه مكث ستة أشهر حينما حصر مثلث في الفتوحات يقصر الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يقولون حملوا عليه حديث تبوك، فإن غزوة تبوك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها العيون، لأنه خرج إلى بني الأصفر يريد قتالهم عليه الصلاة والسلام، فأرسل العيون، ومعلوم أنه إذا أرسلت عيون الجيش لا يدرى، ربما بعد لحظة يأتي العين ويقول إنهم على ماء كذا كما هو معلوم، وربما يأتي بعد يوم وربما يأتي بعد يومين أو بعد ثلاثة، فالأمر محتمل ولا يدري كم القدر. وهذا شراح الأحاديث رحمة الله عليهم جماهيرهم من تتبع شرح هذا الحديث يقولون إنه محمول على من جهل المدة، وهذا واضح من ظاهر السنة إنه لما قدم إلى تبوك جهل مدة إقامته عليه الصلاة والسلام، وليس هناك نص واضح أنه نوى إقامة مدة معينة، ولذلك قالوا أرسل العيون على حسب الحال، فإن وجد حالا يقتضي القتال بإخبار العيون تقدم، وإن لم يجد رجع عليه الصلاة والسلام، فمكث هذه المدة جاهلا بالأمد. فقسموا المسافر إلى حالتين، الحالة الأولى أن يعلم مدة إقامته، والحالة الثانية أن لا يعلم مدة إقامته. فإن لم يعلم مدة إقامته فإنه يقصر أبدا ولو جلس سنة كاملة. الحالة الثانية أن يعلم مدة إقامته، فحينئذ لا يخلو، إما أن تكون دون أربعة أيام وإما أن تكون أربعة أيام فأكثر، فإن كانت دون أربعة أيام قصر، وإن كانت فوق الأربعة الأيام فإنه يتم صلاته ويأخذ حكم المقيم. نعم. أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، أو من لاح كصاحب السفينة قبطان السفينة، أو مثلا الشخص الذي يعمل في نقل الناس بين المدن، فهذا الذي يدمن السفر والرحلة، فالشخص الذي يمضي عليه تمضي عليه أيام متنقلا بين المدن سواء في بر أو بحر أو جو، فإنه إذا لم يكن له مكان يستقر فيه ومعه أهله، كان في القديم من أمثلته أصحاب السفن، فإنه يكون ملاح في سفينته فيها حاله ويكون على حسب انتقاله بالمدن، قالوا إنه يتم في كل موضع، فهذا الملاح في كل مكان مقيم. هذا مذهب طائفة من العلماء، ومذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أن من لاحظ من في حكمه أنه يأخذ حكم السفر على ظاهر حاله، وهو أقوى من جهة النصوص أنه يأخذ حكم المسافر على حاله. نعم. وإن كان طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن كان له طريقان إلى مكة أو إلى جدة، مثلا إنسان في ضاحية مكة طريق بينه وبين مكة مسافة القصر، إنسان في قرية تبعد عن مكة بطريقين، طريق تبعد فيه مسافة القصر 80 كيلومتر وطريق تبعد به 60 كيلومترا، فإننا إذا جئنا ننظر إلى الطريق الذي فيه 80 كيلومترا نقول إنه مسافر، من سلك هذا الطريق فهو مسافر، ومن سلك الطريق الذي هو 60 كيلومتر فليس بمسافر، وبناء على ذلك يقولون إنه يأخذ حكم المسافر بالمسيرة، فإن سلك الطريق الذي هو طريق السفر فمسافر، وإن لأن ظاهر السنة يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وهذا سافر مسيرة اليوم والليلة، ولذلك تنطبق عليه السنة ويترخص برخص المسافر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، أي في سفر آخر، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة إلى جدة، فلما وصلت إلى من المدينة إلى جدة أو إلى مكة، فلما قدمت فلما رجعت تذكرت أنك البارحة وأنت مسافر لم تصلي صلاة العشاء وهي سفرية، فإنه حينئذ تصليها صلاة السفر، سواء كان السفر اعتباري مع اتحاد الجهة، كأن تكون ذهبت إلى جدة ورجعت من المدينة فالسفر واحد، فحينئذ لو نسيتها في ذهابك وتذكرتها في إيابك فهو سفر وفي حكم السفر الواحد. أو كان سفران مختلفان، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة من جدة إلى المدينة وأنت من أهل المدينة، فلما سافرت من جدة إلى المدينة نسيت صلاة العشاء وقد وجبت عليك في السفر، فجلست في المدينة الضحى ثم حركت من المدينة في الضحى إلى القصيم، وفي الطريق في طريقك للقصيم بعد أن خرجت من المدينة تذكرت أنك لم تصلي صلاة العشاء البارحة، فإنك تصليها صلاة السفر، أي تصلي ركعتين، لأنه في هذه الحالة لا يختلف الحكم. نعم. وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه. نعم. يقول رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. هذا الفصل يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخص الله بها لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر،